عينك حبيبتي غريب مسنود على ظلي يا جرح اهدى وطيب يا خطوة لا تضلي جايلك حبيبتي غريب مسنود على ظلي يا جرح اهدى وطيب يا خطوة لا تضلي يا حبيبتي مهرك سهر والطيق في التلي بصرخ وكلي وجع حني بقى وقلي جايلك حبيبتي غريب مسنود على ظلي يا جرح التوقيت يا خطوه لا قلبي دليل وبلاد وصحبة وناس والقلب لو حيميل صوتك حنين والناس شايلك في قلبي دليل وبلاد وصحبة وناس والقلب لو حيميل صوتك حنين والناس يا حبيبتي وشك قمر ونجومي ليه حراس حضنك كأني وليد بيحضن الكراس جايلك حبيبتي غريب مسنود على ظلي يا جرح التوقيت يا خطوة لا تضلي لك أبات عطشان والمية من خطري خايف أقول جليت إلا الهموم خطري لجلك أبات عطشان والمية من خطرك يا حبيبتي في الأحزان من غيري حيش عطرك سبحان رب الكون عن هجر ليه فطرك جايلك حبيبتي غريب مسنود على ظلي يا جرح اهدى وطيب يا خطوة لا تضلي يا حبيبتي مهرك سهر والضيف في التلي بصرخ